لا إله إلا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه أما بعد، فنستأنف الكلام على أحاديث الأربعين النووية من خلال كتابي الذي سميته التبيان لمعاني الأربعين النووية للمبتدئين والصبيان. كان هذا المجلس في أو بعد ظهر الأحد غرة سفر للعام 41 بعد 43 من الهجرة، ونتناول في هذا المجلس الحديث 12. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث حسن كما قال النووي، رواه الترمذي وغيره هكذا. قوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، بل من أصول الإسلام، وعده أبو داود من أصول السنن. قال الحافظ ابن عبد البر: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في ألفاظ قليلة. والإسلام جمع المحاسن، ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه فيه ضعف، وهذا داء انتشر في المجتمع، الانشغال بالغير عن النفس. يعني تجد العبد مليئا بالأمراض، قلبه مريض، وعنده في نفسه ما يغنيه عن غيره، فإذ به ينشغل بغيره ويبحث عن زلات غيره أو عن خصوصيات غيره ويترك نفسه، فبالتالي يفشل وفي نفسه، وفي نفسه مريض وما عالج نفسه، ويتدخل فيما لا يعنيه في خصوصيات الآخرين أو في مسائل ولا يعني علاقة له بها، مما يزيد مرضه مرضا ويزيد إيمانه ضعفا. وكما قلت هنا من فوائد هذا الحديث الحث على ترك الخوض في الأمور التي لا يحسنها العبد، وأن يكل هذه الأمور إلى أهلها المستأمنين عليها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إضاعة الأمانة من علامات يوم القيامة، وبيّن كيفية إضاعتها بقوله: أن يوصل الأمر إلى غير أهله. وهذا الذي يعني يعانيه المجتمع بوجه عام، خاصة بهذه الفتن، فتجد سفيها جاهلا لا يتدخل في خصوصيات، مثلا فلان بعينه لا يتدخل في خصوصيات دولة بأكملها، هو جاهل سفيه ولا تعني هذه ولا علاقة له بها ولا يحسنها، يعني قد يكون عربيدا سكيرا ثم يريد أن يقود دولة بأكملها، هو مسكين لا يستطيع أن يقود نفسه فضلا عن أن يقود غيره. طيب، من فوائد هذا الحديث اعتناء شريعة الإسلام بحفظ كرامة العبد، حيث أن العبد إذا اشتغل بما لا يعنيه قد يعرض نفسه للإهانة وسلب الكرامة، وكذلك يتعرض لتضييع جهده ووقته بما لا نفع له فيه. كذلك هناك إشكال، وهو: هل ترك العبد ما لا يعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه شبهة، يعني الشيطان يأتي إلى العبد يقول له: أنت عليك أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تنصح. نعم، هذا حق، لكن قد يراد به باطل، إما بالنية الفاسدة أو بالتدخل فيما لا يعنيه. فالإجابة عن هذا الإشكال ما يلي: لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني المسلم، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت له يا أخي هذا منكر لا يجوز، فليس له الحق أن يقول هذا لا يعنيك. إذا رأيت رجلا يشرب الدخان نصحته وأنكرت عليه هذا حرام، هذا ليس من التدخل فيما لا يعنيك، ماشي، لكن هذا يكون نية الحسنة، أن نيتك النصيحة والإنكار. رأيت رجلا لا يصلي نصحته بإقامة الصلاة، تمام، لكن مثلا سمعت أن فلانا مثلا تزوج فلانا، أن فلانا اشترى مثلا السيارة الفلانية، تروح تقول رأيت فلان تزوج، رأيت فلانا، هذا لا يعنيك، هذا مالك تزوج اشترى، حدث في بيتي أمر خاص مثلا بينه وبين أهلي، مالك أنت بهذه الأمور، هذا تدخل فيما لا يعنيك، هذا حرام. وهذا ليس من حسن الإسلام، بل هذا من ضعف الإسلام. من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، ومن ضعف إسلام المرء أن ينشغل بما لا يعنيه. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات، إن راعي البيت يعنيه أن يدلهم على الخير ويأمرهم، نعم، أن يدلهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني فيما يخص خاصة أهل بيتك، أنت لك أن تتدخل في كل شيء في بيتك، هذا لا يقال لا يعنيك، بيتك بكل ما فيه، بكل ما فيه يعنوك، تتدخل بأخص الخصائص فيما يتعلق بأولادك، بزوجاتك، بأمور بيتك، هذا مما يعنيك، لأن بيتك هذا أنت الملك الراعي عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، أن تقدر مصالح ومفاسد في مسألة الكلام في بعض الأمور دي مسألة تعني من يسوس البيت، لكن لا تعني من خارج البيت، من خارج البيت ليس له علاقة بهذا، لا يتدخل، حتى لو كان أبو الزوجة، حتى لو كان أخوها، لو كان لا يعنيه، الذي يعني هذا صاحب البيت. فعلينا أن نضع الأمور في مواضعها، وبهذا يعني يسود المجتمع الأمن والأمان والصلاح، بالالتزام بأحاديث الآداب، أحاديث العقائد، والله هذا الذي يجعل المجتمع آمنا مطمئنا. أما أن يجري الناس خلف كل ناعب يدعوهم إلى الفتن وإلى المشاكل وإلى إثارة القلاقل، هذا يفسد المجتمع، وهذا الذي يريده اليهود منا ويريده الكفار عامة، لا يريدون أن نلتزم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدرون لنا بالقنوات الفضائية الآن بكل مسمياتها، خاصة قنوات الفتنة التابعة لهذه الأحزاب الضالة، كل ما يضاد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسميات جميلة، يعني يأتون بمسميات جميلة يفتنون الناس بها حتى يحولوهم ويبعدوهم عن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن يصرحوا بذلك، ولن يقول لك اترك السنة، إنما يأتي بما يخالف السنة ويزينه في عينك حتى أنت تشعر أن هذا هو الصحيح، فيسبك تترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن جهل وإما عن اتباع للهوى وتعمد. فلا تأخذوا دينكم ولا تأخذوا أخلاقكم ولا تربوا أولادكم على هذه القنوات الفضائية، إنها والله فساد عريض في الدين وفي الدنيا. ودعاة هذه القنوات والمقدمون الذين يقدمون البرامج فيها أغلبهم، إن لم نقل ما نريد أن أطلق القول أن أقول كلهم، لا يفقهون شيئا في دين الله، من أجهل الناس، أجهل من حمار أهله بدين الله، بل بعضهم يحارب الدين، يحارب الإسلام كتابا وسنة، إما عن تعمد ومأجور مدفوع له من أجل أن يفعل ذلك، وإما عن خيانة وغدر وخسة ونفاق، والعياذ بالله. فلا تستمعوا لهؤلاء دعاة الفتنة في هذه القنوات الفاسدة التي قامت على الخيانة والغدر وعلى تمزيق المجتمعات لتحقيق المخطط الذي أراده الكفار ببلاد الإسلام، وأن تمزق إلى قطع صغيرة، دويلات صغيرة ضعيفة هزيلة يتحكم فيها اليهود وتتحكم فيها أمريكا بما يريدون لمصالحهم الخاصة. هذا الذي يسعون إليه الآن بكل قوة. وللأسف بعض الجهلة يستجيبون إما على المستوى الخاص إما على المستوى العام. فاحذروا والتزموا بدينكم، مصدر عزكم التمسك بهذا الدين، بالكتاب والسنة، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تكون السعادة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح ذات بيننا، أن يؤلف بين قلوبنا على ما يحبه ويرضاه، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك.